إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن مما ابتليت به أمة الإسلام مما زعزع أمنها وروع سكانها وقوض بنيانها وجعل الدائرة للكفار عليها خروج فرقة مارقة عن الدين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ألا وهي فرقة الخوارج. وقد أبنا في الخطبة الماضية عن نشأة هؤلاء وعن الشبه التي أوجبت لهم هذا الابتداع، وذكرنا لكم مناظرة حبر الأمة لهم، أعني بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. واليوم نذكر شيئا من صفاتهم ليحذر منهم ولا يغتر ببريق وزخرف قولهم. وهذه الصفات قد جلاها وبينها الوحي المنزل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، في أحاديث بينات واضحات صحيحات. فمن تلكم الصفات جرأة هؤلاء على علماء الدين وعلى سادات المسلمين، كيف لا وقد تجرأ على نبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث تجرأ كبيرهم ذو الخويصرة التميمي حينما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم صراح صراحة بأنه لم يعدل وأنه ظلم، تبا لقوله إلى يوم الدين. ولذلك تجد هؤلاء الخوارج قديما وحديثا لا يعظمون أئمة الإسلام فضلا عن الأخذ بقولهم وفهمهم، وتجدونهم يلمزون كل عالم لم يوافق هواهم أو حذر من صنيعهم أو بين عوار مذهبهم، ينعتونه بالإرجاء تارة وبالجبن تارة أخرى، وأنه من علماء السلاطين وغير ذلك من التهم التي يريدون بها تشويه علماء المسلمين. وهم مع ذلك تجدهم يصدرون حدث الأسنان، من لا عقل لهم ولا دين ولا فهم، يجعلون الفتوى إليهم ليس في أمور وفروع الدين بل في دماء المسلمين. فهؤلاء جمعوا بين حشف وسوء كيلة، ولذلك تجدونهم يصدرون الفتاوى التي لا زمام لها ولا غام، ولذلك تاهوا عن معرفة الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: يتيه قوم قبل المشرق محلوقة رؤوسهم، يتيه قوم قبل المشرق. قال الإمام النووي رحمه الله: يتيه قوم، أي يتيهون عن معرفة الحق وعن الهداية والصواب. ولهذا قل أن تجد من ابتلي بمثل هذه البدع أن يرجع إلى الحق والصواب. ولهذا نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون عن الدين وعن الإسلام كما يمرق السهم عن الرمية، فإن السهم إذا خرج لن يعود. وكذلك هؤلاء إذا ابتلوا بمثل هذه البدع لن يعودوا إلى الحق والصواب عادة، إلا أن يشاء الله عز وجل ذلك منًا وفضلًا. وما ذاك إلا لأنهم سدوا الواسطة التي توصلهم إلى معرفة الحق والصواب. رفع الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترك ميراثا لا يموت، ترك علماء يبينون الحق، وجعل على رأس كل 100 سنة عالم يجدد للناس أمر دينهم. ما دخل في هذا الدين من البدع والضلالات، وما دخل في أدلة الدين من الضعف والتحريف. ولهذا هؤلاء تجدهم لا يتورعون أبداً عن نعت العلماء بأقبح الصفات، وعن سبهم وعن شتمهم، بل عن إراقة دمائهم، ويزعمون أن ذلك قربة للدين تباً لما يقولون ويفعلون. ومن صفاتهم معاشر المؤمنين صفة يلبسون بها على عامة المسلمين حين يظهرون الجد والاجتهاد في العبادة، من صيام وزهد وصلاة وورع وقراءة للقرآن. فإذا رأى المرء ظاهرهم أعجب بهم، كحال المنافقين. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولكنهم بين الحق بينهم وبين الحق ولكنه بينهم وبين الحق برزخا وفرقانا بعيدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، يحقر أحدكم قراءته إلى قراءتهم. وقال في رواية أخرى: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلاقمهم كما في رواية أخرى، يظنون أن القرآن لهم ولكنه عليهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا لما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليناظرهم ذكر من أحوالهم فقال: ما رأيت قوما أشد اجتهادا ولا عبادة منهم، يقومون الليل، يصومون، يتصدقون، يتعبدون، يتقربون، ولكن الأمر لا يغني، ولكن هذا الأمر لا ينفعهم أبدا، لأن العبادة إذا لم تكن مقرونة بالعلم ضل صاحبها وغوى، فإن قوام هذا الدين على العلم والعبادة، فرب مجتهد في عبادته قواما صواما عابدا زاهدا يأتي يوم الدين لا تنفعه عبادة ولا صلاة ولا قيام، ورب عالم عارف بالحق مصيبا له وإن كان قليل الاجتهاد والعبادة، ولكنه بمنزلة عظيمة عند رب العالمين. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء: فلا يغرنك حال الإنسان وإن مشى في الماء أو طار في الهواء حتى تعرض عمله وقوله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم جر المنافقون وكم جر أهل البدع من علماء اللسان والكلام، كم جروا أقواما إلى النار والعياذ بالله، دعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يزينون بحسن قولهم وبحسن ظاهرهم وسمتهم يزينون باطلهم، ولكن الموفق من لزم غرز الأنبياء والمرسلين وغرز العلماء الربانيين الصالحين المصلحين، أما من ذهب يمنة أو شملة ضل ولا محالة. ومن صفات هؤلاء معاشر المؤمنين أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الخوارج قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وها هنا تسكب العبرات ويناح عن الإسلام وأهله، كم أدى التعصب في الدين على المسلمين من الويلات إلى يوم الدين. ثم قال رحمه الله: وكم أدى التنابز والتراشق بالكفر، كم أدى إلى تفريق جماعة المسلمين بلا سنة ولا قرآن ولا دليل من الله ولا برهان، ولم يصب المسلمون بفاقرة وهي فاقرة الفوارق مثل مصابهم بمصيبة تكفير المسلمين. وإذا نظرت في صفحات التاريخ ترى ما يدمي القلب قبل أن يدمي العين من جرائم هؤلاء التي إن نظر المرء إليها لم يتعجب أن يقتل هؤلاء في زماننا، يقتلون أهل الدين وأهل الإسلام. أما اليهود والملحدون وأهل الكفر فإنهم في سلامة ومنأى من هؤلاء. ويكفي أن أذكر حادثتين عظيمتين فيهما من العبر ما فيهما. أما الحادثة الأولى فقد رواها الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن وهو من المرسل الحسن عن حميد بن هلال رحمة الله تعالى عليه عن رجل من الخوارج من عبد القيس وكان معهم ثم فارقهم قال: دخل الحرورية إلى قرية فخرج إليهم عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاعرا يجر ثوبه، فلما رأوه قالوا: لم ترع أي لا تخف، أعطوه الأمان أولا كما يفعلون فإنهم أهل الغدر والخديع، قالوا: لم ترع. ثم قال: والله لقد رعتموني. قال: وأأنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: هل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال: نعم، سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة النائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من الساعي. ثم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأن تكون عبد الله المقتول خير لك من أن تكون عبد الله القاتل. قالوا: أأنت سمعت هذا عن أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فهنا قربوه إلى النحر وذبحوه ونحروه كما تذبح الشاة حتى سال دمه كأنه شراك نعل، ثم عمدوا إلى زوجته وكانت حامل فقتلوها وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها تبا لما يفعلون في كل وقت. وها هنا معاشر المؤمنين ندرك أن هؤلاء لم يرحموا حتى التابعين وعلماء المسلمين، وغدروا بهم، وحينما يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يألون ولا يلتفتون إليه، رغم أنهم سمعوا كلمة الحق من عالم لا تأخذه في الله لومة لائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الحادثة الثانية فهي حادثة أدت إلى ثلمة عظيمة في الإسلام والمسلمين، وما زالت آثارها ماثلة لكل ذي عينين بلا ريب ولا ميل. وقد روى هذه الحادثة الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن إسماعيل بن راشد رحمة الله تعالى عليه، قال: كان من شأن ابن ملجم وأصحابه عليهم لعنة الله إلى يوم الدين أن هؤلاء، أن عبد الرحمن ابن ملجم المرادي اجتمع مع صاحبين له على الضلالة، اجتمعوا في مكة المكرمة في المسجد الحرام، وكان هؤلاء البرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي، فذكروا أهل النهر أي أهل النهروان حينما قتلوا على ضلالتهم فترحموا على هؤلاء، ثم ذكروا أئمة الضلال بزعمهم وما يصنعون، فقالوا: ما العيش بعد إخواننا؟ فلا بد أن نثأر لصنيعهم أو لصنيع هؤلاء بهم، فقد كانوا دعاة للإسلام يدعون للعبادة ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، فإن العيش بعدهم ليس بعيش. ثم بدأوا يتمالؤون ويخططون من أجل قتل من؟ ولاة المسلمين. أتدرون من هؤلاء؟ إنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، عدوهم من أئمة الضلالة ومن طواغيت الإسلام كما يفعلون في كل حين. فقال عبد الرحمن ابن المجرم المرادي: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك بن عبد الله: أما أنا فأكفيكم معاوية بن أبي سفيان. وقال عمرو ابن بكر التميمي: أما أنا فأكفيكم، قال: أما أنا فأكفيكم عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. ثم عمدوا إلى سيوفهم فسموها، أي وضعوا فيها السم، ثم تعاهدوا ألا ينقصوا العقبة وأن يمضوا فيما هم فيه، وجعلوا لهم موعدا لتنفيذ هذه الجريمة الكبرى، وهي 17 من شهر رمضان المبارك. فأما عبد الرحمن بن الملجم فإنه عمد إلى رجل من أشجع يقال له شبيب، فذهب إليه مستنجدا فقال له: هل لك إلى ما فيه خير لك في الدنيا وشرف في الدنيا والآخرة؟ قال: وما هو؟ قال: قتل علي بن أبي طالب. قال: ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، وكيف تستطيع قتل علي رضي الله عنه فقد كان معروفا بالشجاعة والصمود والرجولة التي ضرب بها المثل؟ قال: نعمد إليه في السحر، نكمن له في السحر أي نختبئ وقت السحر قبل أذان الفجر، فإذا خرج لصلاة الغداة أي صلاة الفجر وكان يمشي لا حرس معه، نعمد إليه فنقتله، فإن قتلناه ونجونا نكون قد ثأرنا لأصحابنا وانتقمنا ونصرنا الدين وأرحنا الإسلام من هؤلاء الطواغيت، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا ومن زبرج أهلها. فقال له شبيب بن جعدة: قال: والله لا أوافقك على ما تقول، وإني لا أجد في نفسي شيئا، لو كان غير علي لأجبتك، وقد علمت سابقته في الإسلام وحسن بلائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال عبد الرحمن بن ملجم: أو ما علمت كيف قتل علي العباد والصالحين في النهر؟ فإننا نقتله بقتل هؤلاء ونريح الإسلام منه ومن أمثاله. فمضوا إلى فعلتهم الشنعاء فكمنوا له كما خططوا قبل خروجه للصلاة. فلما خرج علي رضي الله عنه من السدة قال: الصلاة الصلاة يرحمكم الله. يقول الراوي: فرأيت سيفا ثم سمعت صياحا يقول: حكم الله حكم الله، إنك يا علي قد عطلت أمر الله وشرع الله أنت وأصحابك، والحكم لله ليس لك يا علي ولا لأصحابك. قال: ثم سمعت علي رضي الله عنه يقول: دونكم الرجل. فلما أخذوه، أي أخذوا ابن ملجم، وأدخل على علي رضي الله عنه بعد أن طعن، قال له: ويحك يا عدو الله، ما حملك على ما فعل؟ ألم أحسن إليك؟ ألم أفعل بك كذا وكذا؟ فقال: انظروا إلى حقد هؤلاء، يخاطب من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره ورابع الخلفاء من المبشرين بالجنة، يخاطبه بمثل هذا الخطاب. قال: والله لقد شحدت سيفي 40 صباحا وهو يشحد سيفه، واشتريته 1000 وسممته 1000 لأقتل به شر الخليقة، أي يقصد به علي رضي الله عنه. قال: صدقت، فوالله لن تقتل إلا به، وإني أراك شر الخليقة. ثم قال علي رضي الله عنه لابنه: قال: إن أنا مت فاقتلوه ولا تمثلوا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. ثم قال: يا أيها الناس، إن قتلت فيقتلوا بي، ولا تقولوا قتل أمير المؤمنين، فإنه لا يحل قتل أحد بي إلا ما كان من قاتلي. وأما المرث بن عبد الله فإنه كمن لمعاوية رضي الله عنه في السحر، فلما خرج لصلاة الصبح بادره بطعنة، ولكنه لم يصبه في مقتل وأصابه في إليته. فلما دخل وأدخل عليه قال: ما حملك أن صنعت ما صنعت؟ قال: إني أبشرك بأمر قد يكون فيه نفعا لي. قال: لئن لي صاحبا قد قتل علي بن أبي طالب. قال: والله ما يقدر عليه. قال: والله لقد فعل. هنا غضب معاوية رضي الله عنه وقتله. أما ما كان من عمرو بن بكر التغلبي التميمي، فإن عمرو بن العاص كان موجوعا في ليلته ولم يخرج، وخرج خارجة مكانه فقتله ظنا منه أنه عمرو بن العاص. فلما أدخل عليه فقال: يا أيها الفاسق، يقول هذا الخارجي لعمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعته بالفاسق. قال: والله ما أردت غيرك. فقال عمرو بن العاص: أردتني وأراد الله خارجة. ثم أمر به فقتل. فهاتان الحادثتان معاشر المؤمنين تنبئ عن جهل هؤلاء وعن غيظ هؤلاء وعن اشتغالهم بعيوب الولاة والحكام، ظنا منهم أنهم يريدون للإسلام والمسلمين خيرا. فإن كان هؤلاء لم يرضيهم حال الخلفاء الراشدين، كيف يرضيهم حال غيرهم ممن هو دونهم في العلم والعبادة والمكانة؟ ومن صفاتهم التي بيّنتها هذه الحوادث أنهم أهل غدر وجبن، وأنهم يطعنون في الظهر. ومن صفاتهم معاشر المؤمنين أنهم لا عقل لهم ولا حلم ولا روية، وإنما يصدرون عن عاطفة هدموا بها الإسلام والمسلمين. ولذلك معاشر المؤمنين، إن النجاة كل النجاة في اتباع الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين ولزوم طريق العلماء الربانيين. فلا يغرنكم حسن حال شخص ولا حسن كلامه ولا عبادته ولا زهده، إنما الذي ينفع من قوله ولحظه هو مدى موافقته لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذا واستدلالا وفهما. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المخرج والسبيل في أحاديث متكاثرة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلنلزم هذا المنهج المبين حتى نكون في منأى من صنيع هؤلاء. فإن الذي ينفعنا يوم الدين لا تنفعنا عبادة بلا علم، ولا ينفعنا اجتهاد مع بدعة أبدا. فالزموا الطريق لتنجعوا وتنجحوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا العلم والفهم، اللهم ارزقنا العلم والفهم، اللهم اجعلنا ممن يصدرون من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر.